أقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. اقضي عنا الدين اقضي عنا الدين اقضي عنا الدين واغننا من الفقر واغننا من الفقر واغننا من الفقر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور اللهم نجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الشهوات وجنبنا الشبهات ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا أبدا ما أبقيتنا وبارك لنا في قلوبنا وذرياتنا وأزواجنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمائك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا وبارك لنا فيها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم كما جملت خلقنا فحسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة ونفسا مطمئنة ونفسا مطمئنة يا رب العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا محروما ولا محروما ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا مسحورا ولا معيونا ولا محسودا إلا أبطلت ما أصابه اللهم أبطل منا ومن والدينا وأهلينا وأزواجنا وأبنائنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا أبطل منا جميعا أعين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وسحر الساحرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتى اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم واهد نساء المسلمين اللهم واجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم يسر أمورهم وفرج همومهم اللهم حصنهن بالزواج اللهم حصنهن بالستر والعفاف والحشمة اللهم وارزقهن عفة مريم عليها السلام اللهم وارزقهن عفة مريم عليها السلام اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام احرسهم من شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وانقهم من ضيق ثمرات عدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم وارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم وآنس وحشتنا في القبور وأمن اللهم فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا خير منازلنا وافسح اللهم لنا فيها ضيق ملاحدنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا. إلهنا وسيدنا وربنا اجتمعت هذه الجموع وجاء مغفرتك ورحمتك منا المذنبون ومنا المقصرون ومنا المديونون والمرضى والتائبون والصالحون والمحرومون من الذرية وذا الحاجة. اللهم فاعط كل واحد منا سؤاله. اللهم اعط كل واحد منا مسألته. اللهم هب لكل منا ما رجا هب لكل منا ما تمناه في رضاك. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم لا تقطع بابك وكرمك عنا يا أكرم من سئل يا أكرم من سئل يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونأمل وخيرا مما نحب. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا أجرها. اللهم لا تحرمنا خيرها. تحرمنا نورها، اللهم لا تحرمنا فرجها وسلاما، اللهم اجعلنا فيها من وتقائك من النار، اللهم اجعلنا فيها من وتقائك من النار، اللهم ربنا وسيدنا لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك وأنت ملك حي قيوم، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين، طرقنا بابك يا ملك، ومن يطرق الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، وصل اللهم وسلم.